سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم ونهنئ جميع المسلمين بذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام. الشرط المذكور في العقد اللازم مثل عقد البيع أو العقد الجائز مثل عقد الاستعارة أو الإعارة، يشترط في الوفاء بالشرط أمور، ذكرنا بعض هذه الأمور وراح نذكر أيضا بعض الأمور بشكل مختصر. الشرط الأول أو الأمر الأول يعتبر في الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، أي بمعنى بأن لا يكون محللا لحرام أو محرما لحلال، كما لو شخص باع مثلا أو اشترى أو آجر دا أو ما شاكل ذلك واشترط في هذا العقد عمل محرم كأنه يشرب الخمر، أبيعك هذه الدار بشرطي أن تشرب الخمر، هذا الشرط باطل لا يجب الوفاء به، أو ترك فعل واجب، كما مثلا لو شخص باع أو آجر أو آجر شخص بشرطي أن يفطر في شهر رمضان، أو مثلا بشرطي أن يصلي من دون طهارة يشترط، أو أن يصلي في ثوب فيه جزء من أجزاء السباع، أو مثلا يبيع ويشترط أن ينكح نكاح الشغار، أو يطلق زوجته طلاقا بدعيا أو بدعي يعني في الحيض مثلا أو من دون شهود، أو مثلا يوهب شيء أو يبيع شيء بشرط أن لا يرثه وارثه، أو مثلا يبيع شيء مثلا ويشترط أن لا يأكل البحيرة والسائب، هاي ذكرناها. الأمر الآخر أيضا اللي ذكرناه أنه يشترط في الشرط أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد، كأنه يبيع حاجة ويشترط أن هاي الحاجة يبيعها من دون ثمن، أو يأجر دار من دون أجرة، أو مثلا يبيع شيء بشرط أن لا يبيع هذا الشيء مثلا على الآخرين، أو مثلا يبيع شيء بشرط أن لا يتملك هذا الشيء، وهكذا. كل هذه الأمور تكون مخالفة أو منافية لمقتضى العقد، فإذا كان الشرط منافي لمقتضى العقد لا يجب الوفاء به. ومنها أن يكون الشرط مذكورا في متن العقد، في ضمن العقد يشترط أيضا في الشرط أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا، بعتك هذا الكتاب بشرطي مثلا أن تقرأ سورة الفاتحة لفلان، هذا الشرط وين مذكور؟ مذكور في ضمن العقد في متن العقد، هذا مذكور بشكل صريح، أبيعك الدار الفلانية مثلا بشرط أن تفعل كذا، هذا الشرط وين مذكور؟ مذكور في ضمن العقد بشكل صريح، وتارة لا يكون بشكل ظني، الشرط مذكور مو بشكل صريح وإنما بشكل ظني، كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به. أما لذكره قبل العقد، مثلا اثنين يردون يتبايعون الشارون، يردون يسوون عقد بيع وشراء بيناتهم، فقبل العقد مو في ضمن العقد، إذا كان في ضمن العقد فهذا شرط صريح، أبيعك هذا الكتاب أو بعتك هذا الكتاب بشرطي أن تفعل كذا، هذا مذكور بشكل صريح، تارة لا مش مذكور بشكل ضمني مو بشكل صريح، يذكر قبل العقد ويقع العقد مبنيا عليه، يتقاولون ويتفقون قبل العقد، يتفقون على أمر معين قبل العقد، وبعدين يقع العقد مبنيا على هذا الشرط اللي يتقاولوا عليه اللي يتفقوا عليه، يقع هذا مبنيا، هذا العقد يقع مبنيا على الشرط اللي حصل متى؟ حصل قبل العقد. هذا هنا الشرط ضمني مو صريح، هذا ضمنيا مذكور في ضمن العقد، لأنه التقاول والاتفاق متى حصل؟ حصل قبل العقد، وبعدين وقع العقد مبني على هذا الاتفاق اللي أبرم بيناتهم، هذا يكون صريح. أما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي، المقصود بالتفاهم العرفي هو اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، يعني يشترط تسليم البضاعة حال استحقاق تسليم هذه البضاعة. إذا ذكر الشرط قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه، مو كل شرط ينذكر على قبل العقد يكون مبني عليه العقد، قد يكون ما مبني عليه العقد. إذا الشرط ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه، إما متعمد لم يبنى عليه العقد أو بشكل سهو، في هذه الحالة لا يجب الوفاء بالعقد، لأن العقود تتبع القصود، وما طول العقد ما وقع عليه، صحيح مذكور قبل العقد ولكن العقد لم يقع عليه، أما بشكل متعمد أو بشكل ناسي، في هذه الحالة لا يجب الوفاء بهذا الشرط. لا بأس للشخص أن يبيع ماله ويشترط على المشتري أن يبيع عليه ولو بعد حين. مثال على ذلك، أنا هذا عندي الكتاب، أقدر أبيع الكتاب على هذا على شخص آخر، أقول له بعتك هذا الكتاب نقدا، الثمن يكون نقدا حالا، يعني الثمن مثلا هذا الكتاب أبيع بيش 5000 دينار، بعتك هذا الكتاب 5000 دينار بشرط أن تبيع علي مرة أخرى، شنو حكم هاي المعاملة، صحيحة أو مو صحيحة؟ أبيع هذا الكتاب على شخص وأشترط عليه أن يرجع يبيعني إياه مرة ثانية، أبيعها نقدا طبعا، أبيعه نقدا، أبيعك هذا الكتاب 5000 دينار نقدا بشرط أن تبيع هذا الكتاب لي مرة أخرى ولو بعد حين، يعني البيع يقع الآن مثلا تبيعني أو بعد أسبوع أو بعد شهر، هكذا يكون الشرط. شنو حكم هاي المعاملة؟ صحيحة هاي المعاملة. واحد يبيع معاملة، يبيع عين من الأعيان، سلعة، بضاعة، أي شيء يبيعها نقدا، والبايع في ضمن العقد يشترط على المشتري الطرف الآخر أن يرجع يبيع نفس الحاجة عليه ولو بعد حين، شنو حكم هاي المعاملة؟ معاملة صحيحة، ما بيشكر، هذا البيع صحيح. عندنا حالتين من البيع باطلة، هاي الحالة صحيحة، عندنا حالتين من البيع يكون باطلة، شنو ذن الحالتين؟ نعم لا يجوز ذلك إذا باعه عين من الأعيان نسيئة، يعني أنا أبيع هذا الكتاب نسيئة، شنو نسيئة؟ نسيئة يعني الثمن مؤجل، الثمن مؤجل، هذا الكتاب أبيعه 10000 نسيئة، الثمن الكتاب الطهية هسه والثمن شو وقت؟ مثلا ورا شهر، هاي 10000 ورا شهر أبيع هذا الكتاب نسيئة، أنا البائع أشترط على المشتري أن يبيع علي مرة أخرى. بعت هذا واشترط عليه أن يبيع علي مرة أخرى نقدا بأقل مما اشتراه، نقدا بأقل مما اشتراه. أنا بيش بعت عليه؟ بعت نسيئة بالآجل ب10,000، وش اشترط عليه؟ يبيعني نقدا، يبيعني نقدا بثمن أقل. احنا بيش الاتفاق صار ب10، يبيعني بيش يرجع يبيعني ب5 بأقل. هاي شنو حكم المعاملة؟ هذا البيع باطل، هذا البيع يعتبر باطل. مثلا واحد يروح للصايغ، الصايغ يبيع أسوار ذهب، يبيع أسوار ذهب، هذا السوار مثلا ب700 يبيع عليه نسيئة، يبيع الثمن بالآجل. الثمن نقول نسيئة يعني الثمن بالآجل، ينطي السوار والثمن مؤجل مثلا بعد شهر. وش يشترط عليه البايع؟ يشترط على المشتري انه يرجع يبيع عليه. شي بيع نقدا، هو شباعه باع نسيا، يشترط عليه انه يشتري من عنده نقدا مو نسيا، بثمن اقل مما، بثمن اقل. بيشبع باع ب700 يشتري من عنده ب500، هاي شنو حكم المعامله؟ هاي المعاملة باطلة، هاي المعاملة باطلة. أو حالة أخرى أيضا يكون العقد بها باطل، المشتري يشتري نسيئة، يعني الثمن يكون بالآجل، ويبيع نقدا بأكثر مما باع. يشتري مثلا المشتري يشتري ب700 من البائع، يشترط على البائع أن يشتري من عنده نقدا بيش ب500، شنو حكم هاي المعاملة؟ هاي المعاملة أيضا تكون كذلك باطلة. إذن عندنا معاملة صحيحة ومعاملتين باطلة. إذا كان الشرط فاسد، واحد يشترط شرط يكون الشرط فاسد، يعني الشرط باطل لا يجب الوفاء به. مثلا واحد يبيع حاجة أو يشترط على المشتري أنه يشرب الخمر، مثلا أبيعك هذه السيارة بشرطي أن تشرب الخمر، شنو هذا الشرط؟ هذا الشرط فاسد، باطل هذا الشرط، هذا فساد الشرط. هل يسري إلى العقد ويبطل العقد لو العقد صحيح؟ يعني إذا الشرط كان فاسد هل العقد يكون فاسد؟ لو لا، ماكو ترابط، ماكو رابط بين الاثنين، العقد فاسد، عفوا الشرط فاسد والعقد عقد البيع يكون صحيح، ماكو هناك تلازم ما بين بطلان الشرط وبطلان العقد، أو بمعنى آخر بطلان الشرط أو فساد الشرط لا يسري إلى العقد، لا يسري إلى العقد. العقد يكون صحيح والشرط يكون شنو؟ يكون فاسد. فإذا إذا واحد بمعاملة لازمة أو جائزة اشترط شرط فاسد، الشرط هذا هو فاسد، هذا الشرط باطل، لكن فساد الشرط هل يسري ويبطل العقد؟ كلا، ما يبطل العقد، العقد يكون صحيح، العقد صحيح حتى وإن كان الشرط فاسد. إذن فساد الشرط لا يسري إلى العقد ويبطل العقد. نعم الشرط فاسد ولكن العقد صحيح. إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط، مثلا واحد قال أبيع مثلا بعتك هذه السيارة بهذه السيارة، يبدلون بيع سيارة بسيارة، وتطيني فرق يشترط عليه أنه تطيني مثلا 1,000,000 أو تطيني 5,000,000، هذا شرط، هذا شرط. إذا هذا الشخص المشروط عليه امتنع من تنفيذ الشرط، امتنع من تنفيذ الشرط، شرط أنه يبيع السيارة بسيارة، يبيع السيارة هاي الثمن مالتها شنو سيارة، ويعطي مليون دينار. هذا امتنع، الطرف الآخر امتنع عن تنفيذ الشرط. هنا هل ممكن، هل يجوز لهذا الشخص المشروط له، شخص الشارط، هل يجوز له إجبار المشروط عليه بفعل الشرط؟ هل يجوز الإجبار؟ نعم يجوز الإجبار، حتى ولو بالرجوع إلى الحاكم، أيا كان الحاكم، حاكم شرعي يجوز اللجوء إليه، حاكم لا ليس حاكم شرعي مثل المحاكم الآن الموجودة، محاكم الرسمية فيها في مثل هكذا أمر، هل يجوز الرجوع إلى المحاكم المدنية أو الرسمية؟ هذا ما قبل ينفذ الشرط. أنت بعت عليه قطعة أو بعت عليه سيارة بسيارة أو قطعة بقطعة أو بيت وبيت وهكذا، واشترطت عليه أنه يعطي فرق مبلغ من المال، امتنع، ما يقبل ينفذ هذا الشرط، ما يقبل يسلم هذا الشرط المبلغ المشترط عليه والمتفق عليه، يجوز الرجوع إلى الحاكم؟ نعم يجوز الرجوع للحاكم لإجبار المشروط عليه بتنفيذ الشرط، أيا كان الحاكم، حاكم شرعي أو لا، المحاكم الآن الرسمية الحكومية الموجودة ممكن الرجوع إليها. زين، هذا إذا الطرف الآخر امتنع عن تنفيذ الشرط، هل هذا المشروط له، هل يثبت له الخيار؟ يعني يقدر يفسخ لو ما يقدر يفسخ الخيار شنو؟ يريد يمضي المعاملة، يريد يفسخ المعاملة، هذا الخيار. هذا الشارط هل له الخيار؟ اشترط وذاك ما نفذ الشرط، امتنع عن تنفيذ الشرط، هذا يثبت له الخيار؟ عندنا حالتين، حالة أنه غير متمكن من إجبار الطرف الآخر على فعل الشرط، غير متمكن من إجباره، وحالة أخرى لا، متمكن من إجباره على فعل الشرط، فهسه الخيار ثابت إليه في كلا الحالتين؟ نعم في كلا الحالتين ثابت إليه الخيار، يقدر يبقي المعاملة، يريد يفسخ المعاملة، يريد يبقي المعاملة، يريد يفسخ المعاملة، سواء تمكن من إجباره على فعل الشرط أو لم يتمكن من إجباره، كان عاجز ما متمكن من إجباره على فعل الشرط، هو في الحالتين إلى الخيار، يريد يفسخ، يريد يبقي هذه المعاملة. بس هاي إذا امتنع المشروط عليه. المسألة الأخرى، إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط، لم يتمكن، عاجز عن تنفيذ الشرط، بالمسألة السابقة أنه ممتنع هذا عن تنفيذ الشرط، ممتنع، هاي لا، المسألة الأخرى مو ممتنع، ما يتمكن من فعل الشرط، أنت بعت على شخص واشترطت عليه مثلا أن يصوم، اشترطت عليه أن يصوم اليوم الكذائي أو أن يصلي مثلا، هذا صادف بذاك اليوم مريض، ما يقدر، ما متمكن من الشرط لأنه مريض، هنا يقدر يفسخ هذا لو ما يقدر يفسخ الشارط هنا؟ نعم يقدر يفسخ، يقدر يفسخ. زين، طبعا من حقه كما قلنا يفسخ، إما يبقي المعاملة، يمضي المعاملة، أو يفسخ هذا العقد، من حقه يطالب بقيمة الشرط المادية النقدية؟ من حقه لو مو من حقه؟ لا، ليس من حقه، ليس من حقه. يعني مثلا لو باع واشترط عليه، يقول له مثلا أنا بعتك بيت واشترط عليك مثلا تعطيني ويا البيت سيارة، اشترط عليه، أو مثلا اشترط عليه أنه يصوم، أبيعك هذا الشيء واشترط أنه تصوم في اليوم الفلاني، هذا ما نفذ الشرط، ما سوى الشرط، يقدر طبعا إلى الفسخ، يريد يفسخ، يريد يبقي المعاملة، لكن يقدر يطالب بقيمة ما اشترطه، بقيمة الشرط، يعني صوم اليوم هذا مثلا يقدر يطالبه بالقيمة؟ أو السيارة قد قيمتها يقدر يطالبه بالقيمة؟ الشرط كان سيارة يقدر يطالبه بالقيمة؟ لا، مو من حقه يطالبه بالقيمة. إذا هذا لم يتمكن من فعل الشرط مو من حقه يطالب بقيمة الشرط، من حقه يفسخ، له خيار الفسخ، إما يبقي المعاملة أو يفسخ هذه المعاملة. هذا عدم التمكن، عدم التمكن من فعل الشرط تارة يكون لقصور، كما مثلا لو اشترط عليه أن يصوم يوم، اشترط عليه يصوم يوم، قال تصوم يوم 15 اشترط شعبان، يوم 15 صادف مريض، هذا بقصور، هذا ما تمكن من فعل الشرط، هذا لم تمكن من فعل الشرط، يصير يطالبه بالقيمة؟ لا، ما يصير يطالبه بالقيمة. أو كان لفوت موضوع الشرط، عدم التمكن شنو من شيء؟ فوت موضوع الشرط، مثلا باع شيء، بعتك هذه الفرس بشرط أن تخيط ثوبي، هذا ما متمكن من فعل الشرط، شنو بسبب؟ بسبب مثلا تلف الثوب، الثوب تلف احترق مثلا، فبعد ماكو ثوب حتى يخيطه، سالب بانتفاع الموضوع، موضوع الشرط انتفى هنا، موضوع الشرط انتفى، يجوز يطالبه بالقيمة؟ كلا ما يجوز يطالبه بالقيمة، قيمة الشرط هذا مو من حقه يطالبه بقيمة الشرط. نعم له خيار الفسخ، يريد يبقي المعاملة يريد يفسخ هذه المعاملة. وردت إلينا مجموعة من الأسئلة، إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على هذه الأسئلة التي وردت إلينا. أبو علي القرعاوي من الحمزة الغربي يسأل، يقول بالنسبة للصلاة، يقول أنا إذا كنت مسافر ورجعت إلى وطني، إلى أي مكان أنا أصلي قصر وبعدها أصلي تمام في الرجوع من السفر؟ لازم وين أصلاني أو ينتهي القصر ويبدأ التمام؟ في أي مكان؟ المشهور اعتبره وتحدد الترخص في الذهاب في الإياب كما اعتبروه في الذهاب. احنا المسافر من يريد يسافر الى منطقة، مثلا انت طلعت من كربلاء تريد تروح تسافر لبغداد، خو بغداد مسافة بالتأكيد مسافة، تصلي قصر اذا سافرت لبغداد تصلي، لكن منين تشرع بالقصر؟ تبدأ تصلي قصر منين؟ من بيتك لو من مركز المدينة، لو لما توصل لبغداد أو بالطريق، وين منين تبدي؟ تبدي تصلي قصر من الوصول إلى حد الترخص، الموضع اللي يسمونه حد الترخص، من عدة تبدي تصلي قصر، فبيتك صلي تمام، بالمدينة صلي تمام، إذا طلعت مثلا هنا بحي العباس تصلي تمام، حي الزهراء وراء تصلي تمام، بعدين إذا وصلت إلى حد الترخص، شنو حد الترخص؟ هو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده، بسبب شنو؟ بسبب الابتعاد، مو سبب الأشجار والبنايات، لا بسبب الابتعاد. علامة ذلك أنه أنت من تقطع المسافة تبدي، إذا تلتفت إلى آخر المدينة، الناس اللي واقفين في آخر المدينة إذا قمت ما تشوفهم بعد، هذا علامة الوصول إلى حد الترخص، تبدي من هالموضع هذا تصلي قصر، هذا حد الترخص يشترط في الذهاب. في الإياب الأمر هم كذلك؟ نعم، المشهور اعتبره كذلك الأمر، مشهور الفقهاء من ضمنهم السيد الخوي قدس سره الشريف اشترط هكذا، انه انت من ترجع من بغداد، انت ببغداد مسافر قصر، ترجع تصلي قصر، بالطريق قصر، صلي بالاسكندرية قصر، بالمسيب قصر، بعون قصر تصلي، وين ينتهي القصر؟ على رأي المشهور الى ان تصل الى حد الترخص، من توصل لحد الترخص ما بين حد الترخص والمدينة شو تصلي؟ على رأي المشهور السيد الخوي صلي تمام، على رأي سماحة السيد هنا سماحة السيد دام ظل يخالف المشهور، يقول أنت بالرجوع تصلي قصر إلى أن تدخل المدينة، تبقى على صلاتك القصر إلى أن تدخل المدينة، يعني حتى بحد الترخص أنت تصلي قصر، المسافة بين حد الترخص وبين المدينة تصلي قصر. إذا وصلت للمدينة أول المدينة تصلي تماما، هاي بحسب الفتوى سمح السيد هكذا يفتي. لكن يقول الأحوط الأولى أنه الشخص يحتاط. شلون يحتاط هنا؟ احتياط استحبابي مو وجوبي، إما يجمع ما بين القصر والتمام، ما بين حد الترخص وبداية المدينة، يجمع يصلي تمام الظهر، يصلي تمام ويصلي قصر، أو لا ما يصلي إلى أن يدخل إلى المدينة، ما يصلي إلى أن يدخل إلى المدينة، إذا دخل المدينة يصلي تمام. أبو مؤمل من السماوة يقول: ما هي دية ضرب الزوجة حتى الإحمرار؟ وهل الدية واجبة؟ نعم هاي الدية واجبة، إذا واحد ضرب زوجته حد الإحمرار، زوجته وغير زوجته حد الإحمرار، نعم تجب فيه الدية. إيش قد مقدار هاي الدية؟ دية الإحمرار إذا كانت بالوجه مقدارها دينار ونص ذهب، دينار ونص ذهب، الدينار الذهبي يساوي 3/4 المثقال، 3/4 هاي إذا كان بالوجه، وإذا كان في غير الوجه فنصف هذه الدية، نصف هذه الدية. وصي من كربلاء يقول: هل يوجد إشكال في بيع الماء العارو؟ كلا لا يوجد إشكال، يجوز بيعه ولا إشكال في ذلك. سيف من البصرة وحسين أحمد من كربلاء ومجموعة من الأخوة بالحشد الشعبي يسألون عن الصلاة، يقولون صلاتنا إحنا المقاتلين في الحشد الشعبي مجاهدين الله ينصرهم إن شاء الله، شنو صلاتنا؟ صلاتنا قصر؟ صلاتنا تمام؟ إذا المقاتل نوى الإقامة في مكان معين لمدة 10 أيام في هذا المكان يصلي تماما، إذا نوى الإقامة 10 أيام يبدأ شو يصلي؟ يصلي تمام. إذا كان متردد أقل من 10 أو أكثر من 10 يبقى لحد الشهر يصلي قصر، ورا الشهر يصلي تمام، بعد 30 يوم لحد 30 يوم يصلي قصر هذا المتردد، بعد 30 يوم يصلي تماما بعد 30. عندنا حالة أخرى أيضا، هاي الحالة اللي يصلي بها تمام ذكرناها، بعد عندنا حالة أخرى الحشد الشعبي يصلون بها تمام، إذا قصد التوطن في مكان لمدة 1.5 سنة على الأقل، في مكان واحد يتوطن لمدة 1.5 سنة على الأقل على أن يبقى في هذا المكان 20 يوم، يبقى 20 يوم في هذا المكان في الشهر الواحد، في كل شهر 20 يوم ولمدة 1.5 سنة فأكثر، هذا شو يعتبر؟ يعتبر مقر إليه، يجمع أول شهر يجمع ما بين القصر والتمام، وبعد الشهر يصلي تماما، هذا أيضا الفرض شو يصلي به؟ يصلي تمام. إذا كان عنده كثرة سفر، إذا كان عنده المقاتل عنده كثرة سفر تتحقق، إذا كان في كل شهر يسافر 10 أيام في كل شهر ويبقى على هذا المنوال 6 أشهر فأزيد، شو يعتبر هذا؟ يعتبر كثير السفر، يصلي تماما. أيضا أول شهر يجمع ما بين القصر والتمام، أول شهر يجمع ما بين القصر والتمام، فمثلا هو يروح مثلا التكريت أو يروح البيجي أو يروح للفلوجة مثلا، إيش قد يبقى؟ يبقى مثلا أسبوع 5 أيام، رجع راح مرة ثانية التحق بقى 5 أيام، بقى أسبوع، إيش صار عده؟ صار عده بالشهر المرة الأولى راح 5 أيام، المرة الثانية راح 5 أيام، عنده أكثر من 10، ويستمر يكون على هالمنوال فت 6 أشهر يصلي تمام. إذا ما يدري إيش قد يبقى، ما يدري إيش قد يبقى، شهر شهرين ثلاثة أربعة يبقى يصلي قصر إلى ست أشهر، بعد ست أشهر يصلي تمام. أبو علاء بن كربلاء طبعا يعني فيما عدا ذن الموارد يصلي قصر، ذكرنا الموارد اللي يصلي بيها تمام، فيما عدا ذلك يصلي قصر. أبو علاء بن كربلاء يقول هل صلاة الجمعة واجبة أم لا؟ صلاة الجمعة واجبة تخيرا. يعني شنو معنى واجبة تخيرا؟ يعني أنت يوم الجمعة مثل اليوم أنت مخير ما بين الإتيان بصلاة الجمعة وصلاة الظهر، واحدة من عدن مخير ما بين الإتيان بصلاة الجمعة وصلاة الظهر، لكن أيهما أفضل؟ نعم، إذا صلاة الجمعة أقيمت بشرائطها أفضل وتجزي عن صلاة الظهر، بعد ما يحتاج تصلي صلاة الظهر. هيثم من بغداد يقول هل تجوز الصلاة وأنا أحمل السلاح؟ نعم، يجوز للمصلي في أثناء الصلاة يجوز له أن يحمل السلاح. نعم، ورد أنه يكره استصحاب الحديد البارز في الصلاة، ورد أنه يكره للمصلي استصحاب الحديد وياه أثناء الصلاة إذا كان الحديد بارز يعني طالع مبين. يعني ستار من الناصرية يقول هل سلفة الإسكان العراقي إذا كانت أخذتها لغرض بناء بيت للسكن هل يجب فيها الخمس؟ كلا، لا يجب فيها الخمس. ما طول أنت هذا البيت ساكن به وأخذت عليه سلفة، هاي السلفة ليس عليها خمس باعتبار أن هذا قرض المن هذا القرض أخذته للمؤونة، هذا القرض يجوز تستثني خمس ما عليه هو، لكن يجوز تستثني من الأرباح؟ لو لا، يعني مثلا أنت عندك ربح 10 ملايين، رواتبك أشياء أخرى، عندك 10 ملايين وما أخذ سلفة 10 ملايين للبيت، تستثنيها كلها. طيب تستثنيها كلها وما عليك خمس، 10 بـ10 ربحك 10 والسلفة اللي ما أخذها 10، تستثنيها كلها، تستثنيها وما عليك خمس. لكن إذا كان ربحك قليل، إذا كان ربحك هذا مساوي المن للدين اللي عليك، أما إذا كان ربحك قليل دين السلفة عليك مطلوب 10 أنت وربحك 1,000,000 طبعا تستثني 1,000,000 يبقى 9، يصير تستثني في كل سنة فد مبلغ من هاي المبالغ؟ لا، ما يصير تستثني. تقدر تستثني كل أول سنة إذا كان ربحك يفي، إذا كان الربح ما يفي ما تقدر أنت كل سنة تستثني. نعم، يجوز تدفع في كل سنة قبل لا يجي رأس السنة مالتك إيش قد مطلوب سلفة، ادفعها قبل مجيء رأس السنة الخمسية وبهاي الحالة ما عليك خمس. أبو نجم من الزعفراني يقول بعض الفسقة يقول يجون يشربون شاي ما عندهم التزام ديني، يطون فلوس مال الشاي، هاي فلوس شاي حلال؟ نعم حلال عليك فلوس، إلا إذا علمت بأن هذا المبلغ ثمن الشاي اللي أعطوك إياه، إذا علمت أنه هذا حرام نعم هذا ما يصير تأخذ. أبو محسن من البصري يقول عندي دار غير مكتملة هل يجب فيها الخمس؟ إذا كان هاي الدار الاستثمار تريد تأجرها، هاي الدار عليها خمس، إيش قد مكمل عليها خمس. إذا كانت للتجارة يعني تريد تبيع وتشتري، تشتري هاي الدار على مدة عدها للتجارة تبيعها وتحصل تروح تشتري دار أخرى وهكذا، القصد من عدها التجارة، أيضا هاي الدار تخمس. إذا كانت الدار مو للاستثمار ولا للتجارة وإنما كانت للمؤونة، كانت هذه الدار للمؤونة، هاي يجب فيها الخمس؟ نعم يجب فيها الخمس، هاي يجب فيها الخمس. إيش قد مكمل من هذه الدار؟ نصفها نصف الدار، هذا تقدر قيمة البناء إيش قد وتخمسه إذا كان الصرف طبعا من أرباح سنة سنة الربح، أما إذا كان الصرف على البناء من أرباح سنة سابقة فكون تخمس هذا المبلغ اللي صرفته على البناء. إذن هذا الدار عليها خمس. نعم إذا كان المناسب لمثل الشخص السعي في امتلاك بشكل تدريجي، إذا كان المناسب لمثل الشخص أن يسعى في بناء بشكل تدريجي، بحيث لو ما سوى هذا البناء التدريجي لعد مقصرا في حق عائلته ومتهاونا بمستقبلهم، وهذا ينافي شأن هذا الشخص. نعم في هذه الحالة اللي صرفه هذا يعتبر صرف في المؤونة ولا يجب فيه الخمس. علي جاسم من البصرة يسأل عن مهر الزوجة اللي هو يسمونه المؤجل، يقول هذا متى أدفعه أني حال الزوجية لو بعد الطلاق؟ المهر مهر الزوجة تارة يجعل المهر كله حالا، 10,000 كلها حال يجعل المهر، أو تارة يجعل المهر كله مؤجل، ماكو حال كله مؤجل، 10,000,000 بعد سنة بعد سنتين بعد 10 الزوج يعطيها للزوج، هذا أيضا يجوز. المتعارف الآن أنه يجعل البعض حال والبعض الآخر مؤجل، المتعارف هذا من يعقدون كذا حاضر وكذا غايب مؤجل. إذا ما اشترط التأجيل، إذا اشترط التأجيل هذا هو الصحيح، اشترط التأجيل أن هذا المهر المؤجل بعد سنة بعد 10 بعد 20 سنة، ماكو إشكال. في بعض الأحيان يصير العقد على مهر مؤجل لكن ما يحدد الأجل، ما يحدد الأجل، لا يحدد لا سنة ولا سنتين ولا شنو حكم العقد هذا؟ هذا العقد صحيح والمهر كذلك أيضا صحيح، لكن ماذا يلغى؟ يلغى التأجيل لأنه ماكو أجل محدد فيلغى التأجيل، فش يصير؟ يصير المهر حال. أبو أحمد من تل عفار يقول عندما نأكل تبقى بقايا من الطعام، هاي البقايا من الطعام يجوز أن نلقيها في المجاري الثقيلة؟ هذه البقايا من الطعام إذا أكو حيوان يستفاد من عدها، مثلا تمن يزود، خبز يزود، لحم يزود، إذا أكو حيوان طير حيوان يستفاد من عنده، خو بعد ما يجوز الإلقاء هنا، ما يجوز الإلقاء في المجاري، تعطى إلى هذا الحيوان أو إلى هذا الطير، هذا واحد. وبعد إذا كان إلقاء ما تبقى من الأكل في المجاري الثقيلة يعد استهانة، إذا كان هذا الفعل عرفا يعد استهانة بنعم الله سبحانه وتعالى فأيضا كذلك لا يجوز الإلقاء. أبو فضل من الناصرية يقول ما حكم الحدث أثناء صلاة الجماعة؟ الحدث في أثناء صلاة الجماعة سواء كان حدث أكبر مثل الجنابة للرجل أو الحيض بالنسبة للمرأة، يعني المرأة لو فاجئها الحيض في أثناء الصلاة شنو حكم الصلاة؟ صلاة باطلة، هذه هذا حدث أكبر. كذلك الحدث الأكبر الأصغر عفوا أيضا في الصلاة يكون مبطل، يعني مثلا واحد يصلي وخرج من عند ريح، الصلاة باطلة أينما وقع الحدث، أو مثلا يطلع من عنده قطرات بول، عنده سلس بول مثلا تطلع عنده قطرات من البول في أثناء الصلاة، حدث هذا، هذا مبطل. أو ينام في أثناء الصلاة أيضا هذا حدث، هذا الحدث الأصغر مبطل للصلاة أينما وقع في الصلاة. أبو سجاد من البصرة يقول هل يجوز إعطاء الخمس للأخت؟ نعم إذا تتوفر بها شروط الاستحقاق الشرعي يجوز إعطاء الخمس للأخت. الأخت ليست من واجبين النفقة، نعم الأحوط لزوما أنه واجبين النفقة ما يعطى لهم الخمس، الزوجة هي واجبة النفقة يجوز إعطاء الخمس، الأولاد وإن نزلوا، يعني الأولاد والأحفاد أيضا وأولادهم، الأب والأم أيضا ما يجوز أعطاهم أيضا الحق الشرعي. أما بالنسبة للأخوت الأخت الأخوة الأعمام الأخوال ذولا يجوز أولاد الأخوة أولاد الأخوات يجوز ذولا أعطاهم الحق الشرعي، لكن شروط تتوفر بهم شروط الاستحقاق الشرعي. أبو علاء من كربلاء يقول شخص يصلي لفترة طويلة بعدين شاف أنه الوضوء مالته باطل، وضوء مالته مو صحيح، شنو حكم الصلاة؟ الصلاة هاي كلها باطل، لأن الصلاة مشروطة بمن؟ مشروطة بالطهارة. لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، فالطهارة شرط في الصلاة. إذا واحد كان مجنب وما اغتسل غسل جنابة أو صلى، شنو حكم الصلاة؟ باطلة. وإذا واحد ما متوضي أو كان وضوء باطل، توضى لكن وضوء باطل أيضا، هنا الوضوء عفوا الصلاة مالته باطلة، فعلي أنه يعيد هذه الصلاة. عبد الرضا قاسم من البصرة يقول بعض المنتسبين مسؤول الشفت ما يخليهم يداومون الشفت، يجوز هذا؟ لا هذا ما يجوز، هذا الشخص هذا عقد إجارة بينك وبين الدائرة وبين هذه الجهة، قطاع خاص قطاع حكومة، أنت بينك وبينهم عقد، يجب عليك الوفاء بهذا العقد، ومن ضمن طبعا ضمن قضية العقد هو الدوام ابتداء وانتهاء، فما يصير أنت تخالف هذا العقد. إذا شارطين عليك الداوم مثلا من الساعة 8 للساعة 3 يجب عليك أنه تتفي بهذا الشرط والداوم هذا الوقت. يجوز تطلع مسؤول الشفت مثلا، يجوز أنه يعطيك إجازة، نعم إذا عنده صلاحية هذا المسؤول المدير أو غيره، إذا كان عنده صلاحية يعطيك إجازة يوم مثلا أو إجازة زمنية يعطيك ساعة ساعتين، نعم إذا عنده صلاحية ما يخالف، لكن من دون صلاحية ما يجوز، أنت ما يجوز أيضا تترك الدوام مالتك. أبو سجاد من البصرة يقول هل يجوز إفطار الصائم المستحب؟ يعني السؤال مو واضح، إذا كان يقصد أنه الصائم صوم مستحب يجوز له أن يفطر؟ نعم يجوز له أن يفطر قبل الزوال وبعد الزوال، أنت إذا صائم صوم مستحب تطوع يجوز تفطر قبل الزوال وبعد الزوال، يجوز لك الإفطار ما طول مستحب، ما قبل المغرب أيضا تقدر تفطر، مواجب عليك تكمل اليوم ما طول الصوم مالتك صوم مستحب تطوع. أما إذا كان المقصود أنه إذا أنت صايم صوم مستحب وواحد دعاك للإفطار يجوز تفطر؟ نعم يستحب إجابة دعوة المؤمن، إذا أنت صايم صوم مستحب وشخص دعاك قريب أو بعيد، دعاك قال لك تعال تغدى عدي أو تعال تريق يمي، هنا يستحب إجابة هذه الدعوة، نعم يستحب إجابة هذه الدعوة. الداعي أيا كان، حتى لو زوجتك حتى لو ابنك حتى لو أبوك حتى لو أمك، مو يشترط أنه الداعي يكون غريب، حتى لو بيتك أنت زوجتك تدعوك للإفطار، نعم يستحب إجابة هذه الدعوة، بل قيل بكراهة، قيل بكراهة عدم إجابة هذه الدعوة، أو عفوا قيل بكراهة الصوم إذا استمر بالصوم. يونس الموالي يقول هل يجوز أن أصلي نيابة عن والدتي وهي حاضرة وقادرة على الصلاة في الأماكن المقدسة؟ بالنسبة للنيابة، النيابة عن الحي لا تجوز إلا في صلاة الزيارة، إلا في صلاة الزيارة. وعندنا أيضا إذا واحد حج عن واحد نيابة مثلا أو عمرة نيابة، نعم ما يتبعها من صلاة أو زيارة قبر النبي أو زيارة المعصومين، هاي النيابة تجوز عن الحي، في الصلاة هذه تجوز النيابة عن الحي، ما عدا ذلك أنه تصلي له نيابة حي هو، تصلي له صلاة الظهر ما يصير، أو تصلي له نافلة الليل نيابة ما يصير، هذا أيضا كذلك ما يصير. نعم الصلاة المستحبة برجاء المطلوبية ما يخالف، لكن على أنه صلاة مشروعة لا يجوز. إهداء الثواب نعم يجوز إهداء الثواب، أنت تصلي حتى لو صلاتك هاي اليومية تصليها وتهدي ثوابها إلى شخص حي أو ميت، هذا نعم هذا يجوز. أم حسين من الإسكندرية يقول: هل يجب الاستقامة بعد الركوع؟ إذا شخص ركع بعد الركوع ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقف قائما منتصبا. من الأخطاء اللي عند المصلين نشوفها من يركع ركع ورا الركوع شو يسوي؟ يروح للسجود بس شوية، يشيل جسمه، يرفع رأسه شوية بعد ما منتصب قائما يروح للسجود. هذا إذا سواه متعمد صلاته باطلة، إذا سوى هذا الشيء متعمد. إذا سهوا نعم ما يأثر إذا سهوا، لكن إذا واحد متعمد، فأنت من تركع ركعت من تخلص الركوع مالتك تقف قائما منتصبا، واضح؟ ثم بعد ذلك تذهب إلى السجود، مو بعدك أنت ما واصل إلى حد الانتصاب قائما وترجع تروح للسجود. إذا هذا سويت الشيء متعمد الصلاة مالتك باطلة، إذا سهوا لا الصلاة مو باطلة. ومو فقط يجب عليك الانتصاب قائما بعد الركوع، هذا واجب غير ركني. بعد الركوع، قبل الركوع واجب ركني، لكن بعد الركوع واجب لكن ليس بركن. يجب عليك أيضا الطمأنينة بمعنى استقرار الجسم، مو فقط تنتصب قائما لا، يجب عليك الطمأنينة يعني جسمك مستقر ما تتحرك. مؤمل من البصرة يقول: ما حكم زواج الرجل من زوجة ثانية من دون علم الزوجة؟ إذا شخص راد يتزوج زوجة ثانية ما يشترط علم الزوجة الأولى، ما يشترط حتى يكون الزواج صحيح، ما يشترط علم الزوجة الأولى، يقدر يتزوج حتى وإن كانت الزوجة لا تعلم بذلك. حيدر من البصرة يقول: أنا داوم أسبوع وانزل أسبوع للبيت، هل يجوز النزول يوميا؟ إذا العقد مالتك انه تداوم اسبوع كامل ليل ونهار مثلا بعد ما يجوز تنزل. اما اذا كان العقد مالتك تداوم اسبوع الحد مثلا الساعه بثلاثة، نعم بعد الساعه ثلاثة تقدر انت تنزل وهي ثاني يوم تداوم وهكذا. سؤال اخر من عنده يقول: انا هل اعتبر كثير السفر اذا كان الذهاب والاياب 80 كيلو وعدي 10 ايام بالشهر؟ هل اعتبر كثير السفر إذا كان هذا المكان اللي تسافر إلى مقر إليك، فأنت سفرك راح ينقطع ما راح تعتبر كثير السفر. نعم في هذا المكان تصلي تمام، لكن إذا تسافر إلى مكان آخر ما تصلي تمام، ما تعتبر كثير السفر. لماذا؟ لأن سفرك 40 كيلو راح ينقطع سفرك بالمرور بالمقر، ما تعتبر كثير السفر. نعم لو كانت المسافة امتدادية تسافر إلى هذا المقر 44 كيلو فأكثر وعدك 10 أيام بالشهر فأكثر وتستمر، نعم تعتبر في هذه الحالة كثير السفر. السؤال الأخير عندنا مجموعة من الطلبة يسألون يقولون: الامتحانات الوزارية صادف في شهر رمضان، هل يجوز لنا الإفطار إذا الطالب عنده امتحان أو يريد يدرس؟ هذا ليس مبررا أو مجوزا للإفطار، أبدا هذا مو مجوز للإفطار. نعم إذا دار الأمر ما بين أن يدرس الطالب أو يصوم، يدور الأمر طلبة الصف السادس إذا كان إعدادي، إذا كان الأمر يدور ما بين الدراسة وما بين الصوم، وكان ترك الدراسة ما يقرأ يعني ترك القراءة والدراسة يسبب له حرج لا يتحمل عادة، يجوز أن ينوي الصوم يصوم. إذا اضطر إلى الأكل أو إلى الشرب يأكل ويشرب بمقدار الضرورة لا أزيد، يعني لا يأكل بمقدار الشبع ولا يشرب بمقدار الارتواء، يأكل ويشرب بمقدار الضرورة إذا اضطر، إذا ما اضطر يستمر بالصوم، لكن إذا اضطر يأكل ويشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك ويجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء بعد ذلك، يقضي وليس عليه كفارة. وإن كان الطالب في يوم الامتحان أو في اليوم اللي يدرس به يسافر مسافة شرعية قبل الزوال، يسافر 22 كيلو قبل الزوال، يفطر ويرجع إلى بلده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.